الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله الأمين وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. سوف نأخذ في هذه المجالس الستة بإذن الله عز وجل جملا من القواعد الفقهية، وقد خصصها المرتبون لهذه الدورة في أعظم القواعد الفقهية وفي أسها وفي لبها وأصلها وأساسها وأفخمها وأخطرها وأشدها أثرا في الفروع الفقهية، وهي القواعد الخمس الكبرى وما تفرع عنها. وهي القواعد الخمس الكبرى وما تفرع عنها. لقد عرفتم من منهجنا أننا نوصي دائما بدراسة العلم على طريقة التأصيل والتقعيد، وهي أنفع أيها الأحبة الفضلاء من طريقة التفريع والتجزيء. وقد بينا كثيرا لكم أن طالب العلم بسلوك طريق التعلم على هذه الطريقة العظيمة يستفيد عدة أمور. الأمر الأول أنه يحيي طريقة التعليم في الكتاب والسنة، فإن الكتاب والسنة إنما نصا على قواعد الأشياء وأصولها وكلياتها وضوابطها، فالقرآن لم يهتم بتفصيل بيان أحكام جزئيات المسائل وفروعها، وإنما حرص القرآن على بيان الكليات والأصول والقواعد. ولذلك تجد الآية أو بعض الآية من القرآن تحمل في طياتها المعاني الكثيرة والفروع العظيمة التي ربما لا تحصر تحت عدد معين. فإذا طريقة تعليم القرآن والسنة إنما هي طريقة التأصيل والتقعيد. ولذلك لو نظرت إلى قول الله عز وجل ويحل لهم الطيبات لوجدت أنه يدخل تحتها باب المأكولات وباب المشروبات وأبواب كثيرة، كل ما يوصف في هذه الدنيا بأنه من الطيبات من المطاعم والمشارب وغيرها فإنه يكون حلالا. ما رأيكم لو أن القرآن فصل أحكام الفروع، كل فرع أعطاه حكمه في القرآن، لوجدنا أن القرآن ربما لا ينقص عن 60 مجلدا أو 100 مجلد، ولكن الله أعطاك الأصل العام والقاعدة التي بها تتعرف على ما يدخل على أحكام ما يدخل تحتها من الجزئيات والمسائل. وكذلك يقول الله عز وجل مثلا قل من حرم زينة الله، فيدخل تحت هذه القاعدة كل زينة، الزينة المأكولة والزينة المشروبة والزينة المفروشة والزينة الملبوسة وزينة النساء والحلي، ويدخل تحتها من الفروع ما لا يحصر في عدد. لو أن الله عز وجل بين حكم كل فرع على حدة مما يدخل تحت هذه الآية لكثرت أجزاء القرآن وأعداد مجلداته، ولكن سبحان الله 604 صفحات يقول الله عز وجل فيه على أحد التفسيرين ما فرطنا في الكتاب من شيء. فحتى لا نبعد عن طريقة التعلم في القرآن والسنة ننطلق في تعلمنا على طريقة التأصيل والتقعيد، وهي الطريقة التي أوصي بها نفسي وقد رأيت آثارها على نفسي سواء في الدورات أو المحاضرات أو الدروس أو في الإفتاء أو في التعليم أو في طريقة تلقي العلم. الشيء الذي أحب أن أطلعكم عليه أيها الإخوان، لأن من تمام إيمان المرء أنه يحب لإخوانه ما يحب لنفسه. الأمر الثاني اختصار الزمان في طلب العلم. فلو خيرت بين أمرين، أحدهما أن تتعلم قاعدة واحدة في ساعة من الزمان ويدخل تحتها 3000 فرع، والأمر الثاني أن تتعلم حكم 3000 فرع كل فرع على حدة، فأي الزمانين أخصر وأي الزمانين أقصر؟ لا جرم أن الزمان الأول أقصر، والزمان أيها الإخوان يفوت، واللحظات تتفلت، والأعمار قصيرة، فلا ينبغي لطالب العلم أن يسبح في بحر التفريع ويجلس المدد والأزمنة الطويلة ثم هو لا يحصل شيئا ومن المعلوم أيها الإخوان أنه إذا كثرت المعلومات على الذهن أكلته وأضعفت قواه، وصار آخرها ينسخ أولها، أوليس كذلك؟ لكن القواعد معدودة، محصورة، معروفة، ذات ألفاظ يسيرة، لا يكل الذهن بمعرفتها ولا بحفظها ولا بالتعرف على أدلتها أو ما يدخل تحتها من الفروع. فحينئذ كون الإنسان يتعلم أصلا من الأصول في زمن يسير يدخل تحت هذا الأصل مئات بل آلاف الفروع، ثم هو بنفسه يستطيع أن يستنبط أحكام هذه الفروع لما تعلم هذا الأصل وضبطه، لا جرم أن الزمان حينئذ سوف يختصر. ولذلك لا نستغرب أن النبي صلى الله عليه وسلم جلس بعد هجرته 10 سنين يعلم أصحابه، وتخرج أصحابه في هذا الزمن اليسير علماء لا تعرف الأمة بعدهم أعظم منهم علما، ولا أزكى منهم قلوبا، ولا أجمع منهم لفروع الشريعة وأصولها ومعرفة مقاصدها. كل ذلك لأنه صلى الله عليه وسلم كان يعطيهم الأصول، وكان يعلمهم القواعد، وكان يبين لهم أحكام الأشياء ببيان أحكام كلياتها. أما نحن معاشر طلبة العلم فربما نجلس في درس فقهي قرابة 20 سنة، ثم بعد ذلك لو سألنا الطالب عن أوائل الدروس والأحكام التي تعرفها في أوائل الدروس لصارت أثرا بعد عين في ذهنه لا يحفظ منها شيئا. لكن لو أن طالب العلم كرس جهده ورتب وقته في دراسة قاعدة في كل يوم، أو على الأقل كل أسبوع يتعلم قاعدة، وكل 3 أيام على حسب ذهن الطالب وذكائه، كل 3 أيام يتعلم قاعدة ويضبطها إفرادا وإجمالا واستدلالا، ثم يمرس ويدرب نفسه على استنباط الفروع عليها مما يعرض له من أدلة الكتاب والسنة ومما يقرأه من كتب الفقهاء، فإنه والله سوف يحصل خيرا عظيما. وجرب تجد. وهذه هي الطريقة التي تخرج بها العلماء الأفذاذ الذين لا تزال الأمة تتفيأ ظلال أقوالهم واختياراتهم وثباتهم وتعليمهم وعلمهم ومؤلفاتهم. الأمر الثالث مما يستفيده الطالب من طريقة التأصيل والتقعيد حفظ أصول الشريعة والقدرة على الذب عنها والدفاع عنها ورد جميع الشبهات الواردة عليها. فإن الأصول إذا فهمت فهم الشرع، وأما الفروع إذا فهمت فإنها لا تفضي بالإنسان ولا بطالب العلم إلى فهم الأصول والمقاصد. فإذا عرف الإنسان حينئذ الأصول الشرعية صارت عنده القدرة على الذب عن الشريعة والدفاع عنها. ولذلك غالب من يذب عن أدلة الشريعة كتابا وسنة وإجماعا وقياسا وغيرها إنما هم الأصوليون العارفون بأصول الشريعة وقواعدها والمدركون والراسخون في معرفة مقاصدها. وأما أصحاب التفريع والتجزيء الذين يحفظون الفروع بجزئياتها فقط، فهؤلاء قد لا يستفاد منهم كثيرا إذا قدح في أصول الشريعة وإذا تكلم الأعداء في كلياتها. وقلب طرفك في العالم تجد أن الذين يدافعون عن أصول الشريعة وينافحون عنها، أقصد بأصول الشريعة الكتاب والسنة والإجماع والقياس، هذه أصول الشريعة، إنما هم العلماء الذين تمرسوا على طريقة التأصيل والتقعيد. الفائدة الرابعة حفظ العقل من كثرة التشويش بالتفريع. حفظ العقل من كثرة التشويش بالتفريع. فإننا قد نبقى زمانا في دراسة كتاب الطهارة، ثم بعد ذلك ما يأتينا كتاب الصلاة وندخل في مسائله إلا وينسى الذهن كتاب الطهارة أو تتداخل الفروع بعضها في بعض، فيبقى الطالب مع كثرة الفروع وكثرة الجزئيات في حيص بيص، لا يدري ذهنه أي فرع يحفظ وأي فرع يضبط، فلا يكون علمه علما راسخا، وإنما يكون علم الطالب علما سابحا على موج بحر أو على سفح رمل لا يثبت. ولذلك تجد الطالب يقول أذكر أنني قرأت في المغني كذا أو قرأت في فتوى كذا، أذكر يمكن أظن أني سمعت، وتلك العبارات التي تدلك على أنه غير راسخ في العلم، على أن المعلومة لا تزال مشوشة عنده. لكن لو أنه طلب العلم على طريقة الأصول والقواعد لصار صاحب علم راسخ، وصار عقله في أمان من كثرة التشويش. ولذلك يقول الناظم وبعد فالفقه عظيم واسع ونجمه بين الفنون ساطع. يقول أنا ما أنكر فضل الفقه، لكن إيش المشكلة؟ لكنما فروعه كثيرة وتجعل العقل بألف حيرة، إن لم تكن تنظم في قواعد تسهل الرجوع للفوائد. ومن الفوائد أيضا أيها الإخوان معرفة مآخذ العلماء في اختياراتهم، وهذا أمر معروف مجرب يحس به كل من درس العلم على طريقة الأصول والقواعد. ولذلك حسب التتبع والاستقراء في خلاف العلماء أيها الإخوان، أقسم بالله قسما يسألني الله عنه يوم القيامة، أن أعظم أسباب اختلاف العلماء في الفروع هو اختلافهم في الأصول. فإذا لم يكن عندك مدرك كامل وفهم عام شامل في الأصل، في الأصل الذي اختلفوا فيه، فحينئذ لن تعرف الترجيح بينهم في التفريع الذي اختلفوا فيه، إلا أن تكون مقلدا لفتوى أو لعالم. أما أن تكون راسخا في الترجيح وأنت الذي جئت بهذا الترجيح اجتهادا منك، فأنا لا أقول لا يمكن أن يطلع الطالب على ذلك إلا إذا عرف الأصل الذي اختلف العلماء بسببه. لأنك إذا نظرت في الفرع وجدته مبني على خلاف في أصل، إذن اترك الخلاف في الفروع وانظر إلى خلافهم في الأصل، فإذا ترجح لك شيء من الخلاف في الأصل حينئذ سيترجح لك تبعا الراجح من أحد القولين، أهو هذا أو هذا. مثال ذلك، اختلف الحنفية رحمهم الله تعالى مع الجمهور في حكم الوضوء من مس الذكر، فقال الحنفية لا ينتقض الوضوء به، وقال الجمهور ينتقض الوضوء به على شروط عندهم يختلفون فيها. قبل أن تبحث في هذا الفرع انظر أولا في الأصل الذي بني عليه هذا الخلاف، وهو أن هؤلاء العلماء رحمهم الله تعالى بنوا خلافهم على قاعدة، وهي أن خبر الآحاد هل هو معتمد فيما تعم به البلوى أو لا. الجمهور يقولون معتمد، والحنفية يقولون ليس بمعتمد. طيب ما القول الصحيح على حسب دراسة هذه القاعدة التي قطعنا فيها وقتا طويلا ودرسناها في تحرير القواعد؟ الجواب هو قول الجمهور، وهو أن خبر الواحد في المسألة التي يحتاج معرفتها عموم الناس حجة، ولا يشترط في تلك المسألة العامة أن يروى فيها خبر متواتر. فإذا صح الخبر عن النبي صلى الله عليه وسلم ولو خبر آحاد، فالواجب اعتماده وقبول مدلوله والمصير إليه، وتحرم مخالفته ولو كان في مسألة تعم بها البلوى. طيب إذن بناء على الترجيح في هذا الأصل، ما الراجح في مس الذكر؟ أهو ينقض ولا ما ينقض؟ الجواب أنه ينقض، لأنه رويت فيه أخبار آحاد، نعم في مسألة تعم بها البلوى لكن الخبر صحيح. فإذا لا يستطيع الطالب أن يرجح بين أقوال العلماء فيما اختلفوا فيه في الفروع إلا إذا عرف مآخذهم في هذا الخلاف، ولا يمكن للطالب أن يعرف مآخذ العلماء في هذا الخلاف إلا إذا عرف الأصل الذي بني عليه هذا الخلاف. وهذا هو الذي يجعل الطالب يذوق لذة الفقه والنظر في خلاف العلماء. والله العظيم كثير من طلبة العلم يمل إذا قيل اختلف العلماء، كل ما أكثر خلافهم على طول يقلب الصفحات مباشرة إلى أن يصل إلى الراجح ما عنده استعداد. لما استثقل قراءة خلافهم؟ لأنه لا يعرف الأصل الذي بني عليه هذا الخلاف، وإلا فلو عرفه فإنه حينئذ سوف يجد في كل استدلال وفي كل قول وفي كل نص يذكر يجد فيه لذة، لأنه يعرف حينئذ ما الراجح فيه من المرجوح، ويكون عند الإنسان ملكة في وقدرة يعني ظاهرة واضحة في الترجيح بين الأقوال ومعرفة الحق من الباطل. ومن الفوائد أيضا أيها الإخوان قدرة الإقناع، قدرة الإقناع، فإنك لا تجد أحدا عنده القدرة على إقناع الخصم بقوله الذي توصل له إلا إذا كان صاحب أصول وقواعد. فإن الذهن يستسلم لأمرين، يستسلم للنص ويستسلم للتأصيل. ولذلك تجد أن الإنسان يخاصمك، فإذا قلت له قال الله وقال رسوله إن كان في قلبه إيمان سيقول سمعنا وأطعنا، أثر المسألة فيها دليل، إذن أنا ما كنت أعلم بالدليل. وكذلك إذا أقنعته بالقاعدة ثم أتبعت القاعدة بعد اقتناع عقله بها، أتبعت القاعدة بالفرع المختلف فيه، لوجدته يستسلم لك ويسيل بين يديك، وهذا أمر معروف معروف مجرب. مثال ذلك لو أن إنسانا عنده محبة للخير نظر في خلاف العلماء إذا أذن المؤذن والإنسان يقرأ القرآن، أيهما يقدم، الترديد وراء المؤذن ولا إكمال القراءة؟ يقول هذا الإنسان اللي عنده خير لا يمكن أن يقطع كلام الله من أجل كلام أحد، هذا كلام الله وهذا كتاب الله وقراءته، وهو أعظم الأذكار وأفضل الأقوال وأعظم الكلام، فكيف نقطع كلام الله عز وجل واستمرار قراءته من أجل الترديد وراء المؤذن؟ هذا يقوله بعض الناس. لكنك لو قلت له إننا إذا قطعنا القراءة وقت الترديد فسنستطيع أن ندركها ما بعد الترديد، فإذا عبادة الاستمرار في القراءة عبادة، إن فاتت فإنها تفوت إلى بدل، الحمد لله الله معوضنا بدل، ولكن هذا الترديد عبادة الترديد إذا فاتت فإنها تفوت إلى غير بدل، وإذا تعارض عبادتان إحداهما تفوت إلى بدل والأخرى تفوت إلى غير بدل، فلا جرم أننا نقدم ما يفوت إلى غير بدل لفوات مصلحته جملة وتفصيلا، وأما الثانية فإنها وإن فاتت مصلحتها في جزء يسير وهو الترديد فإننا سندرك مصلحتها في وقت آخر، فحينئذ لا أظنه إن كان ذا عقل وليس بمتعصب أو معاند أو كثير جدل إلا ويستسلم لك لما فهم الأصل الذي تبنى عليه هذه الجزئية أو هذا الفرع. فإذا القدرة على إقناع الخصم متفرعة على دراسة الأصول، أصول الأشياء وقواعد الأشياء. وإنك لو سبرت أكثر خلاف الناس في الجزئيات لوجدته راجعا إلى اختلاف في إيش؟ في أصول وكليات. ولذلك لا بد أن تعرف الراجح عند هؤلاء في كلياتهم، حينئذ تعرف لماذا اختلفوا. بعض الناس يختلفون في جزئيات ترجع إلى أن القاعدة عندهم أن العادة تقول كذا، فكيف تفعلون كذا؟ فإذا خلافهم في هذه الجزئية نابع عن مخالفة قاعدة عندهم، وهكذا غالب خلاف أهل الكرة الأرضية، يختلفون في الجزئيات بناء على اختلافهم في كليات، سواء كان اختلافا دنيويا أو اقتصاديا أو اجتماعيا أو شرعيا أو غير ذلك من أنواع الخلاف. فالحكيم هو الذي يعرف الأصول والقواعد، ثم إذا أقنع عقل الخصم بهذا الأصل حينئذ يجعل من جملة فروع هذا الأصل هذا الفرع. ومن فوائدها أيضا معرفة مقاصد الشريعة، معرفة مقاصد الشريعة، فإن مقاصد الشريعة لا تعرف إلا إذا عرف الطالب الأصول الكلية والقواعد والمقاصد العامة التي بنت الشريعة أحكامها عليها. فإن جميع أحكام الشريعة عقدية كانت أو فقهية كلها قررها الله عز وجل لمراعاة إيش؟ مقاصد معين. كتاب الطهارة لحماية مقصد الدين، كتاب الصلاة لحماية مقصد الدين، كتاب العبادات كلها لحماية مقاصد الدين، وكتاب المعاملات لحماية مقاصد المال، وكتاب الأنكحة لحماية مقاصد العرض والنسل، وكتاب الحدود والجنايات لحماية إيش؟ النفوس، ولا يا جماعة؟ فإذا رأيت أن أغلب الفروع الفقهية التي نمر عليها إنما ترجع إلى إحياء مقاصد، فبدل أن تنظر في فروعها انظر في مقاصدها، لأنك أنت بنفسك إذا فهمت المقاصد تعرف حينئذ ما الذي يدخل تحتها من الفروع ومن لا وما لا يدخل تحتها. ولذلك تجدون أبا العباس بن تيمية وتلميذه العلامة الإمام ابن القيم يقولان وهذا لا، هذا الفرع ليس من الشريعة في صدر ولا ورد. لماذا يجزمان بهذا النفي؟ لأنهما عرف مقاصد الشريعة، وهذا الفرع لا يدخل تحت تحقيق مصلحة ولا يدخل تحت دفع مفسدة، وما لا يدخل تحت تحقيق المصالح ودفع المفاسد فليس من الشرع في صدر ولا ورد. يستطيع الإنسان أن يقول هذا من الشرع، هذا ليس من الشرع، هذا القول بعيد عن أصول الشريعة، هذا القول قريب منها، بل وقد يكون الطالب قادرا على الترجيح بمعرفة المقاصد، قادر على الترجيح بين أقوال العلماء بالنظر إلى إيش؟ إلى أقربهما تحقيقا لمقاصد الشريعة. من ذلك مثلا أضرب لك مثالا، أيهما أهم عند الشرع، كثرة العبادة ولا الاستمرار على العبادة ولو قلت؟ هذا من مقاصد الشريعة، من مقاصد الشريعة الاستمرار على العبادة. فلو جاءك رجل وقال إني أريد أن أقوم الليل 100 ركعة ولكني أخشى أن يتثقل نفسي عن الليالي القادمة بسبب كثرة التعب الذي أصابه، أو أنني أصلي كل ليلة 1 ركعة وأستمر عليها إلى أن أموت، الذي لا يعرف المقاصد سيغتر بالكثرة، ولكن الذي عنده معرفة وفهم لمقاصد الشريعة حينئذ يستطيع أن يدله على أقرب القولين تحقيقا لمقصود الشارع. فكيف يتعرف الطالب على مقاصد الشريعة إذا كان هو جاهلا أصلا بالأصول والقواعد؟ ولذلك الأمور بمقاصدها ترى من مقاصد الشريعة، لأن من مقاصد الشارع تجريد نيات الأعمال لوجه الله عز وجل، من مقاصد الشريعة. من مقاصد الشريعة رفع الحرج عن المكلفين الذي تعبر عنه قاعدة المشقة تجلب التيسير. من مقاصد الشريعة عدم إدخال المكلفين تحت الشكوك والأوهام والعمل باليقين الذي تعبر عن قاعدة اليقين لا يزول بالشك. من مقاصد الشريعة رفع الضرر عن المكلفين، فلا يجوز لأحدهم أن يعتدي على أحد بضرر ولا أن يعتدى عليه بضرار، فلا ضرر ولا ضرار، هذه من مقاصد الشريعة. ومن مقاصده عدم مخالفة أحوال المكلفين وبقاء أمر الناس على ما هو عليه ما لم يخالف الشرع، هو قاعدة العادة محكمة. إذن هذه القواعد تعبر عن أصول ومقاصد شرعية أصلا يحتاجها الطالب، فإذا لم يكن الطالب عارفا بها فكيف بالله عليك يفهم ما وراءها؟ هذا هو الذي يجعلنا نقول للناس تعلموا على طريقة التأصيل والتقعيد. ولذلك ينكر علينا بعض الناس يقول لماذا تقولون للناس تعلموا على طريقة التقعيد والتأصيل، لماذا لا تقولون تعلموا على طريقة الكتاب والسنة؟ هل كلام هذا وإنكاره صحيحا؟ جواب لا، لأن تلك القواعد أصولها ماذا؟ أصولها الكتاب والسنة. فإذا دللتك على أن تتعلم إنما الأمور بمقاصدها فأنا أدلك على أن تتأمل وتتعلم، وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين، إنما الأعمال بالنيات، قل الله أعبد مخلصا له ديني. فأنا أمرك بالكتاب والسنة، ولكن بدل أن أمرك بالآيات على إفرادها أمرك بأن تتعلم الكلية التي تخدمها هذه الآيات. مفهوم يا إخواني هذا ولا لا؟ ولكن على حسب النظر وجدت أنه ليس كل الأذهان تقبل هذا المنهج، ولا يتوافق هذا المنهج مع كل العقول، لأن من الناس من يجلس معنا أزمنة، من جلس معنا أزمنة مديدة في التعلم ربما تفوق 6 سنوات وأكثر، ولا أجد منه تميزا إلى الآن في تخريج الفروع على الأصول. ومن الناس من لم يجلس معنا إلا أشهرا أو يسيرة، وأنا كأني أراهم الآن، لكن مع ذلك وجدنا منه تميزا في معرفة ودرك واستيعاب عقله للأصول والفروع. فأنا أظن والله أعلم أن هذا المنهج لا يتوافق مع كل العقول والأمزجة. فأنت جرب نفسك في هذه الطريقة واعرضها على ذهنك وتعلمها فترة من الزمن، فإذا وجدتها فعلا تتلائم مع تفكير عقلك وتتناسب مع درك جنانك ومع راحة نفسك وانشراح صدرك، فحينئذ أنت ممن اختارهم الله عز وجل لهذه الطريقة. فأبدع، أبدع فيها أيما إبداع، ولا تقتصر على ما ذكره السابقون فقط من الفروع. حاول أنت أن تمرس نفسك على استنباط قواعد جديدة، فإن المجال لا يزال مفتوحا. ولذلك أنا أرى والله أعلم في الشرح الممتع قواعد لم يذكرها قبل الشيخ محمد بن عثيمين أحد، ولا ينكر ذلك على الشيخ محمد إلا رجل جاهل ولم يقرأ الكتاب. لكن لو قرأت هذا الكتاب وتفحصته لوجدت أن الشيخ رحمه الله يبدع في إنتاج القواعد، ينتج قواعد جديدة لم يذكرها السابقون بسبب سعة علمه بمقاصد الشرع. وإذا رأيت أن ذهنك كال عن هذه الطريقة وأنك تميل إلى طريقة الفروع والجزئيات، فإنه قد علم كل أناس مشربهم، فلا تطل الزمان في هذه الطريقة، وإنما تبدع فيما فتحه الله عليك من العلم. وهذا أمر معروف، فمن الناس من يفتح الله عليهم في التفسير ولا يفتح عليهم في غيره، ومنهم من يفتح عليهم في كذا ولا يفتح عليهم في غيره، وتلك فتوحات يمن الله عز وجل بها على من يشاء من عباده. دروسنا الستة إن شاء الله سوف تكون في شرح القواعد الخمس الكبرى، وهي قاعدة الأعمال بالنيات، وقاعدة اليقين لا يزول بالشك، وقاعدة المشقة تجلب التيسير، وقاعدة لا ضرر ولا ضرار، وقاعدة العادة محكمة. وسوف يكون طريقة الشرح إن شاء الله كما يلي: أولا أذكر نص القاعدة مجزوما به على القول الراجح، الثاني أحاول شرح القاعدة إفرادا إن كان في بعض أفرادها تحتاج إلى إيضاح، وإلا فأنتقل مباشرة إلى الأمر الثالث وهو شرح القاعدة إجمالا، الرابع أحاول ما استطعت أن أذكر جملا صالحة من الأدلة الدالة على صحة هذه القاعدة كتابا وسنة إن وجد، وإلا فأذكر الموجود منهما، ولا أطيل في الاستدلال لضيق الوقت. الأمر الذي بعده أحاول أن أفرع على القاعدة الأم فروعا لا تنقص عن العشرة إن شاء الله، قد تزيد في بعض القواعد وقد يعني تملون من بعض التفريعات أو طول التفريع، ولكن إن شاء الله مع كثرة التفريع تثبت القاعدة بإذن الله عز وجل. الأمر السابع أنتقل مباشرة بعد ذلك إلى ذكر القواعد المتخرجة على هذه القاعدة الأم، وأتعامل مع كل واحدة منها كما تعاملت به مع القاعدة الأم، إلا أنها في القواعد الكلية لا أصل إلى عشرة فروع وإنما أكتفي بخمسة، وقد تزيد قليلا لكنها لا تزيد على العشرة إن شاء الله، لا تزيد عن العشرة بإذن الله. ثم بعد ذلك الأمر الأخير أذكر جملا من التنبيهات المتعلقة بتلك القاعدة الأم من باب كمال التفهيم فيها إن شاء الله عز وجل. ننطلق لدراسة هذه القواعد ولعل الوقت يتسع لنا إن شاء الله تعالى. القاعدة الأولى الأعمال بالنيات، وقد أجمع علماء الإسلام على أنها من أعظم وأهم أصول هذه الشريعة، وذلك لأنها تعبر عن نصف الدين، فإن الدين إما عبادة باطن وإما عبادة ظاهر. وهذه القاعدة تعطيك الميزان في عبادة الباطن، وهي أن الله عز وجل لا يقبل شيئا من العبادات إلا ما كان خالصا لوجه الكريم، يعني بنية خالصة. ولذلك يقول العلماء إن بعض العلماء إن الشريعة مبنية على حديثين: حديث يعبر عن ميزان الأعمال الباطنة، وهو ما في الصحيحين من حديث عمر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات الحديث. هذا ميزان للأعمال الباطنة. وأما الحديث الثاني فهو ما في الصحيحين من حديث عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: قال النبي صلى الله عليه وسلم: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. وهذا يعتبر الميزان للأعمال الظاهرة. فالحديث الأول يعبر عن الإخلاص، وقد أجمع العلماء على أنه شرط لقبول العمل. والحديث الثاني يعبر عن شرط المتابعة، وهو شرط ثاني لقبول العمل بالإجماع. فإذا لا يقبل الله من الأعمال إلا ما كان خالصا لوجه الكريم، صوابا على سنة محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. فإن قلت: وما معنى النية؟ فأقول: النية تأتي بمعنى الهم، وتأتي بمعنى العزم، وتأتي بمعنى الباعث. فإن قلت: ولماذا عبرت بهذا التعبير وخالفت به تعبير الفقهاء عن هذه القاعدة؟ فإن الفقهاء يقولون: الأمور بمقاصدها. فأقول: إننا انتقلنا من تعبير الفقهاء إلى التعبير عنها باللفظ المذكور اتساقا واتفاقا مع تعبير الشارع في قوله: إنما الأعمال بالنيات. لأن المتقرر عند العلماء رحمهم الله تعالى أن التعبير عن المعاني الشرعية بألفاظ النصوص أولى. فبدل أن نخالف النص الشرعي ونعبر بتعبيرنا نحن فنقول: الأمور بمقاصدها، نستبدله بلفظ خير من ألفاظنا، وعبارة خير من كلامنا، عبارة المعصوم صلى الله عليه وسلم التي لا يأتيها الباطل من بين يديها ولا من خلفها، لأنها وحي يوحى، وهي قولهم وهي قولنا: الأعمال بالنيات. فإن قلت: وما معنى هذه القاعدة؟ فأقول: معناها أن الأعمال وإن اتفقت في صورها الظاهرية إلا أنها تختلف صحة وبطلانا وكمالا ونقصا بحسب ما يقوم في قلب فاعلها من التوحيد والإيمان والإخلاص لله عز وجل. فالإثنان قد يعملان عملا واحدا في الصورة متفق في الظاهر، ولكن هذا يرفع عمله إلى الله، وهذا يلف ويرمى به وجه صاحبه، مع أن الأعمال في الظاهر أو الصورة في الظاهر متفقة، ولكن تتفاضل الأعمال عند الله عز وجل بحسب ما يتفاضل الإيمان والإخلاص في قلوب العاملين. وذلك لأن محط نظر الرب عز وجل إنما هو قلب ابن آدم. يقول النبي صلى الله عليه وسلم كما في صحيح الإمام مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه: إن الله تبارك وتعالى لا ينظر إلى صوركم ولا إلى أجسامكم، ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم. ولأن النية هي محط الحساب في المقام الأول يوم القيامة، ولذلك يقول الله عز وجل: يوم تبلى السرائر. وقد ذكر الله عز وجل جملا من الآيات من باب الترهيب بأنه يعلم ما في الضمائر وما في الصدور، ويعلم ذوات النفوس وما يقوم في القلب من المقاصد والبواعث والنيات. قال الله عز وجل: ربنا إنك تعلم ما نخفي، وهي النيات، وما نعلن من الأعمال الظاهرة. وقال الله عز وجل: إن الله عليم بذات الصدور. ويقول الله عز وجل: إن الله يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. فإذا ما تخفيه الصدور هو محط النية، هو محط النية وعليه أساس العمل. فإذا لا ينظر الله عز وجل إلى ظاهر العمل فقط، بل ينظر في النظر الأول إلى استقامة نية العمل، إلى استقامة نية العمل. فإذا الأعمال تتفاضل باعتبار ما يقوم في قلوب أصحابها من التقوى والإخلاص والإيمان. فإن قلت: وما أنواع النية؟ فأقول: قسم العلماء النية إلى قسمين، إلى نية العمل ونية المعمول له. ونعني بنية العمل أي نية إيقاع العمل، وهذه النية تأتي للإنسان مباشرة بمجرد علمه بما سيفعل. فمن علم ما سيفعل وعزم عليه فقد نواه. وسيأتينا في القواعد الكلية قاعدة خاصة بهذه النية إن شاء الله. وهذه النية هي النية التي يتكلم عليها الفقهاء رحمهم الله تعالى، ولكن النية الأخرى أعظم وأخطر وأفخم، وهي نية توحيد العمل للمعمول له، وهي التي يسميها علماء الاعتقاد الإخلاص، وهي التي والتي يكون ضدها الرياء، ويتكلم عنها علماء الاعتقاد. وأنتم تعرفون أن المسألة إذا تكلم عنها علماء الاعتقاد وأدخلوها في دائرة العقيدة فإنها تكون أخطر من المسائل الشرعية الفقهية العملية التي يتكلم عليها الفقهاء. فإذا هما نيتان لا بد منهما لصحة العمل. فإن قلت: وأي النيتين أخطر ولماذا؟ فأقول: نية الإخلاص لله عز وجل وتوحيده بالعمل أخطر وأعظم من النية الأخرى. وأما قولك ولماذا، فالجواب عنه من عدة أوجه. الوجه الأول أن نية العمل لا تحتاج إلى مجاهدة وجهاد، بل من حين ما تعزم على العمل فقد نويته، فهي لا تحتاج إلى أن يعصر الإنسان قلبه وفكره في استحضارها. ولذلك يقولون: من عزم على الشيء فقد نواه. وأما النية الأخرى فإنها لا تأتي مباشرة، بل إنه يقف أمامها عقبات كثيرة، عقبة محبة التسميع والرياء والشهرة ونظر الناس، فلا بد للإنسان أن يجاهد في تحصيلها. والمجاهد في تحصيلها يدخل في قول الله عز وجل: والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. ولا جرم أن النية التي تحتاج في تحصيلها إلى مجاهدة أخطر من النية التي تأتيك بلا مجاهدة، هذا أولا. وأما الوجه الثاني فنقول فيه: إن نية إيقاع العمل إذا فقدت فقصارى عملك أن يكون باطلا يلزمك إعادته، ولكن نية الإخلاص إذا فقدت فلا يتوقف الأمر على بطلان العمل فقط، بل على بطلان العمل وعلى الوقوع في الشرك. لأن نية الإخلاص إذا فقدت وقع الإنسان في الرياء، والرياء شرك أصغر إذا كان يسيرا، وشرك أكبر إذا كان كثيرا غالبا والعياذ بالله. فإذا لا جرم أن النية الثانية أخطر من النية الأولى، فالنية الأولى إذا فقدت بطل العمل فقط لكن لا توقعك في الشرك ولا في الرياء. وأما نية المعمول له وهي نية الإخلاص فإنها إذا فقدت لم يبطل العمل فقط بل يبطل وتعاقب يوم القيامة معاقبة المرائين من أهل الشرك والعياذ بالله. ويوضح هذا الوجه الثالث ونقول فيه إن الشيطان أحرص على تغفيل القلب عن نية الإخلاص أشد حرصا منه على تغفيل القلب عن نية إيقاع العمل. فإن قلتم لي ولماذا؟ فأقول لأن من أعظم مقاصد الشيطان مع ابن آدم أن يوقعه أولا في الشرك، فإذا استطاع أن يوقعه في الشرك فإنه قد حقق مع ابن آدم جولة ربح فيها. وأما إذا عزب عن قلب ابن آدم النية الأولى فإنما قصار عمله أن يكون باطلا. فلذلك حظ الشيطان من نية الإخلاص أقوى وأشد، فتجده يجلب على العقل والقلب والروح بخيله ورجله وبما آتاه الله عز وجل من قوة، لا ليغفل قلبك عن نية إيقاع العمل بل ليغفل قلبك عن نية توحيد المعمول له. فهو يريد أن يدخلك في دائرة الشرك، في دائرة عبادة غير الله، العبادة لغير الله أو التصنع بالعبادة لغير الله عز وجل. فلهذه الأوجه نقول إن نية الإخلاص أعظم في الشرع طلبا من نية إيقاع العمل، مع أن كلا النيتين مطلوب على أنه شرط صحة للعمل. فإن قلت وما فائدة النية؟ وما فائدة النية؟ الجواب لقد قرر العلماء من الفقهاء والأصوليين رحمهم الله تعالى على أن النية فائدتها تمييز العبادات عن العادات وتمييز رتب العبادات بعضها عن بعض. فإذا فائدة النية أمران: الأمر الأول تمييز العبادة عما يوافقها في الصورة من العادات، والأمر الثاني تمييز العبادات بعضها عن بعض إذا اتفقت في الصورة الظاهرية. وأضرب لك جملا من الأمثلة على ذلك. المثال الأول: ما رأيك في رجلين جلسا في المسجد من بعد صلاة الفجر إلى غروب الشمس؟ صورة جلوسهما في الظاهر واحدة، ولكن أحدهما كان ناويا التعبد لله عز وجل بعبادة الاعتكاف، والثاني كان مخاصما لأهله فلم يجد مكان يجلس فيه إلا المسجد. فالأول جلوسه جلوس عبادة، والثاني جلوسه جلوس عادة. فإذن الذي فرق بينهما ليس هي الصورة الظاهرية، وإنما الذي فرق بينهما النية. فإذن فائدة النية تمييز العبادات عن العادات. ومثال آخر: ما رأيك في رجلين أمسكا عن الطعام والشراب من أول النهار من طلوع الفجر إلى غروب الشمس، لكن أحدهما كان ناويا الصوم التعبد لله عز وجل بالصوم بهذا الإمساك، وأما الثاني فإن عنده بعد صلاة العشاء تحليل فهو أمسك عن الطعام والشراب حتى تكون نتائج التحليل نتائج سليمة. أنتم تعرفون أن أنواع تحاليل الدم لا بد أن يكون الإنسان ممسكا عن المؤثرات الخارجية، وإنما تبقى فيه وظائف كرياته الدموية فقط حتى يكون التحليل نتائجه سليمة. فهم يمنعونه عن الطعام والشراب 12 ساعة 24 ساعة على حسب نوع التحليل، أليس كذلك ولا لا؟ طيب أيهما في عادة وأيهما في عبادة؟ الجواب: أما من نوى الإمساك تعبدا لله عز وجل بنية الصوم فهو عبادة، وأما من نوى الإمساك هذه الفترة الزمنية للتحليل فهذا عادة. إذن صورة الإمساك واحدة في الظاهر، ولكن الذي ميز بينهما هو النية. الذي ميز بينهما هو النية. مثال آخر: خرجت أنت وأحد أقربائك في السيارة تريدان مكة، كلاكما يقصد مكة، أنت تقصد مكة لقصد أداء نسك الحج أو العمرة، ولكن هو يقصد مكة لزيارة أو نقول لبيع أو شراء أو لمراجعة طبيب في مستشفى لا يوجد هذا الطبيب إلا في مكة، فخروجكما واحد وسيركما واحد، ولكن أنت مذ خرجت وأنت إيش يا جماعة؟ في عبادة لله عز وجل، لأنك تنوي أداء النسك، والوسائل يثاب صاحبها إذا كانت مقاصده سليمة. وأما الثاني فهو في عادة يريد بيعا، يريد شراء، يريد مراجعة مستشفى، فصورة السير المسير واحدة، ولكن الذي فرق بينكما هو النية. فإذا صدق قول الفقهاء رحمهم الله تعالى إن النية تميز العبادات عن ما يماثلها في الصورة من العادات. وأما قولهم رحمهم الله وتمييز العبادات بعضها عن بعض، فبيان ذلك أن نقول إن من العبادات ما تتفق في الصورة الظاهرية في الأفعال والهيئات والأركان والواجبات وغيره، ولكن الذي يفرق بينهما إنما هو النية. مثاله: لو فاتت الإنسان صلاة الظهر والعصر وأراد أن يقضيهما بعد صلاة المغرب، طيب صلاة الظهر أربع وصلاة العصر أربع، فهي أي العصر متفقة مع الأخرى أي الظهر في الصورة الظاهرية، ولكن ما الذي يفرق بينهما فتكون هذه ظهرا وهذه عصرا؟ إنما هو النية. ومثال آخر: ما الفرق بين ركعتي الفجر وفريضة الفجر؟ هما ركعتان، لكنك عند تكبير الأولى تنوي ماذا؟ أنها سنة الفجر القبلية، وعند تكبيرك للفريضة تنوي أنها الفريضة، فالذي فرق بينهما هو النية. لا تقول الذي فرق بينهما التقديم والتأخير، لا، هذا خطأ، لأنك قد تفوتك ركعة الفجر القبلية فتقضيها بعد الصلاة فصارت متأخرة، فإذا ليس الفرق بينهما التقديم والتأخير، وإنما الفرق بينهما هو النية. ومثال آخر: لو أن رجلين صاما في يوم واحد، انتبهوا، لكن أحدهما نوى القضاء عن يوم أفطره في رمضان فيكون صومه واجبا ويثاب ثواب الواجب، والآخر إنما نوى أن يتنفل بالصيام كصوم عرفة أو صوم الاثنين والخميس ونحوها، فالأول يثاب ثواب الواجب والثاني يثاب ثواب المندوب. طيب، أوليس صورة الفعل في تلك العبادتين في الظاهر واحدة؟ الجواب: نعم. إذن ما الذي فرق بينهما؟ فرق بينهما النية. إذن النية تميز بعض العبادات عن بعض. بل أضف إلى هذا: لو أنك قلت سبحان الله، هذا ذكر مطلق وهو سنة، لكن لو أن إمامك سهى فقلت خلفه سبحان الله، هل ما يقوم في قلبك في سبحان الله هنا الثانية كما يقوم في قلبك في سبحان الله الأولى؟ إذن ميزت بينهما مع الاتفاق في الصورة الظاهرية النية. إذن صدق قول الفقهاء وقولهم صدق فيما وافق الحق والدليل، أن النية تميز العادات عن العبادات وتميز رتب العبادات بعضها عن بعض. فإن قلت لقد أجلبت علينا بخيلك ورجلك في تلك التفاصيل والجزئيات المتعلقة بالنية ولم تذكر دليلا يدل على صحة قاعدتك التي قررتها أصلا، فأقول لقد دل على صحة هذه القاعدة الكتاب والسنة والإجماع. أما من الكتاب فعندنا كلية تقول كل دليل يأمر بالإخلاص لله عز وجل في العبادة فهو دليل على صحة هذه القاعدة، كقول الله عز وجل: قل الله أعبد مخلصا له ديني فاعبدوا ما شئتم من دونه. وقوله عز وجل: قل إني أمرت أن أعبد الله مخلصا له الدين. ويقول الله عز وجل: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة. ويقول الله عز وجل: فصلي إيش لربك وانحر، يعني مخلصا لربك في هاتين العبادتين. ويقول الله عز وجل: قل هذه سبيلي أدعو إلى من؟ إلى الله، أي مخلصا دعائي لله عز دعوتي لله عز وجل، لا يشوب دعوتي شيء من حظوظ النفس ولا الشهوات ولا الرغبات الدنيوية ولا الخلجات النفسية الإبليسية الشيطانية. وأما من السنة فأصل هذه القاعدة ما في الصحيحين، وهو أول حديث في صحيح الإمام البخاري رحمه الله تعالى. يقول النبي صلى حديث عمر رضي الله عنه وكلكم تحفظونه، قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إنما الأعمال بالنيات. وهذا من الأحاديث التي لا تخلق عن كثرة الترداد في الدروس والمحاضرات، وكلما استمعته الأذن عشقت ألفاظه وتبينت دلالته. إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى، فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه. ووجه الدلالة منه واضح ظاهر، وهي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنما، وهو أسلوب حصر، حصر النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الأسلوب الأعمال في نياتها، فقال: إنما الأعمال صحة وبطلانا وقبولا وردا إنما هو قائم على النيات. وكذلك قال النبي عليه الصلاة والسلام: الأعمال، وهذا جمع دخلت عليه الألف واللام الاستغراقية، فيفيد ذلك أن كل ما يطلق عليه عمل فإنه مرهون بماذا؟ بنية صاحبه. هل يخرج عن هذه الكلية عمل من الأعمال؟ الجواب: من ادعى خروج شيء منها فإنه مطالب بالدليل الدال على صحة هذا الإخراج، لأن المتقرر أن الأصل وجوب بقاء العام على عمومه ولا يخص إلا بدليل. ومن الأدلة على ذلك أيضا ما في الصحيحين من حديث عائشة رضي الله، من حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا هجرة بعد الفتح ولكن جهاد ونية، جهاد ونية. ومن الأدلة عليها أيضا ما في الصحيحين من حديث أبي موسى الأشعري رضي الله تعالى عنه وأرضاه قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، أحدنا يقاتل شجاعة ويقاتل حمية ويقاتل ليرى مكانه، أي ذلك في سبيل الله؟ أي هذه النيات في سبيل الله؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله. فهذا دليل على أن الأعمال بنياتها والأمور بمقاصدها. وفي صحيح الإمام البخاري من حديث معن ابن يزيد بن معن، وهو وأبوه وجده كلهم صحابيون، قال: جاء كان أبي يزيد أخرج دنانير يريد أن يتصدق بها فوضعها عند رجل في المسجد، فجئت فأخذتها فقال: والله ما إياك أردت. فخاصمته إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: لك ما نويت يا يزيد ولك ما أخذت يا معنو. فدل ذلك على أن الأمور بمقاصدها. وفي صحيح الإمام مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن أول الناس يقضى عليه يوم القيامة رجل استشهد فأتي به فعرفه نعمه فعرفها، قال: فما عملت فيها؟ قال: قاتلت فيك حتى استشهدت. فيقول: كذبت، ولكنك قاتلت ليقال جريء، أو قال شجاع، فقد قيل فأمر به فسحب على وجهه حتى ألقي في النار، أعوذ بالله. ورجل تعلم العلم وعلمه وقرأ القرآن فأتي به فعرفه نعمه فعرفها، قال: فما عملت فيها؟ قال: تعلمت العلم وعلمته وقرأت فيك القرآن. فيقول: كذبت، ولكنك تعلمت ليقال عالم، وقرأت القرآن ليقال قارئ، فقد قيل. ثم أمر به فسحب على وجهه حتى ألقي في النار، والعياذ بالله. العياذ بالله ليست من لفظ الحديث وإنما مني، والعياذ بالله. ورجل وسع الله عليه وأعطاه من أصناف المال كله فأتي به فعرفه نعمه فعرفها، قال: فما عملت فيها؟ قال: ما تركت من سبيل خير تحب أن ينفق فيها إلا أنفقت فيها لك. فيقول: كذبت، ولكنك أنفقت ليقال جواد كريم، فقد قيل. ثم أمر به فسحب على وجهه حتى ألقي في النار. وقد كان وقع هذا الحديث على كثير من الصحابة شديدا جدا لعلمهم بأهمية الإخلاص. فانظر يا رعاك الله نظرة صدق وتفحص وتأمل إلى تلك الأعمال التي هي في حقيقتها أبواب يلج منها العباد إلى الجنة، صارت أبوابا تولجهم إلى النار. وسبب ذلك ما هو؟ فساد النية التي قامت في قلوب أصحابها. فهذا ما جاهد لتكون كلمة الله هي العليا، وهذا ما تعلم ليرفع الجهل عن نفسه أو ليرفعه عن أمته، وما قرأ القرآن لوجه الله ولتعليمه ولدعوة الناس إليه ولدلالة الناس على الخير، وما أنفق النفقات العظيمة وتصدق الصدقات الهائلة إلا لينال به مدحا وثناء وعزا ومنصبا وجاها وشهوة من شهوات الدنيا. فلما فسدت نيات تلك الأعمال العظيمة والتعبدات الخطيرة ذات المنزلة العالية عند الله صارت وبالا على أصحابها، والعياذ بالله. فنسأل الله أن يطهر قلوبنا من الرياء والنفاق. نسأل الله عز وجل أن يعيننا على تطهير قلوبنا وإخراج ما في نفوسنا من محبة الثناء والمدح. أسأل الله عز وجل أن يجعلني وإياكم من المخلصين في أقوالهم وأعمالهم. وفي الحديث أيضا يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من تعلم العلم مما يبتغى به وجه الله، يعني العلم الشرعي، لا يتعلمه إلا لينال به عرضا من الدنيا لم يجد عرف الجنة يوم القيامة. لم يجد عرف الجنة، وعرف الجنة يعني ريح الجنة. حرام عليه أن يشم أنفه رائحة الجنة فضلا عن دخولها. وفي الحديث الآخر يقول النبي صلى الله عليه وسلم: رب قتيل، أو قال صريع بين الصفين، الله أعلم بنيته. ولذلك قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: باب لا يقال فلان شهيد. يعني لا يجوز لأحد أن يشهد لأحد بعينه أنه شهيد، وإنما يقول: أحسبه كذلك، أو إن شاء الله، أو إن أراد الله ذلك، أو نحو هذه التعليقات التي تنفي الجزم وتلغيه. وروى تحتها حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما من مكلوم يكلم في سبيل الله والله أعلم بمن يكلم في سبيله. انتبه، ليس كل من قتل بين الصفين يكون شهيدا، لأن الشهادة مبنية على إيش؟ على النية، وأنت لم تطلع على الأصل الذي بنيت عليه الشهادة، فجهلك بالأصل دليل على جهلك بالفرع. فمن حكم على فرع وهو جاهل بأصله فقد تخبط، وهذا من الشهادة الغيبية التي لا بد فيها من توقيف. والله أعلم بمن يكلم في سبيله إلا جاء يوم القيامة وجرحه يثعب دما، اللون لون الدم، والريح ريح، والريح ريح المسك. والأدلة على هذا كثيرة ولله الحمد والمنة. في صحيح الإمام البخاري من حديث جابر رضي الله تعالى عنه وأرضاه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن بالمدينة لرجالا ما سرتم مسيرا ولا قطعتم واديا إلا وهم معكم حبسهم العذر. وأسألكم سؤالا: ماذا يقصد بقوله صلى الله عليه وسلم إلا وهم معكم؟ معنا بماذا؟ معنا بنياتهم الصادقة، أنه لو لم يحبسهم العذر لخرجوا مع إخوانهم فأثيبوا بنياتهم. وسيأتينا جمل من القواعد الموضحة لذلك إن شاء الله. إذا علم هذا فليعلم أن هذه القاعدة الأم يتفرع عليها جمل من الفروع كثيرة، قد استوفينا طرفا كبيرا منها في شرح المبدي جمال منظومة الشيخ ابن سعدي لمن أراد أن يستزيد من ذلك، ولكن نذكر لكم منها جملا من الفروع. من الفروع على هذه القاعدة: اختلف العلماء رحمهم الله تعالى في النية للوضوء، هل النية شرط لصحة الوضوء أم لا، على قولين. فذهب الجمهور رحمهم الله تعالى إلى أن النية شرط في صحة الوضوء، ونعني بالجمهور هنا أي المالكية والشافعية والحنابلة رحمهم الله تعالى. وانفرد الأئمة الحنفية فقالوا إنه لا يجب له الوضوء النية، فلو توضأ بلا نية لصح وضوءه. وأصح الأقوال في هذه المسألة هو قول من؟ هو قول الجمهور ولا شك. لماذا؟ لأن الوضوء عمل فيدخل في عموم قول الله عز وجل: إنما الأعمال بالنيات. وأما قول الحنفية إن الوضوء وسيلة والوسائل لا تفتقر إلى نية، فهذا رأي واجتهاد في مقابلة النص. والمتقرر عند العلماء رحمهم الله تعالى أن القياس في مقابلة النص باطل. ومن الفروع: ما الحكم لو أن الإنسان عليه جنابة وأحس بالحر واغتسل تبردا، فهل اغتساله هذا يرفع عنه حدثه؟ الجواب: لا يرفع عنه الحدث. لما؟ لعدم النية. لعدم النية. والطهارة يشترط فيها طهارة عن الحدث، يشترط فيها نية رفع الحدث أو النية لما لا تباح إلا بالطهارة، كقراءة قرآن أو طواف ونحوه. وأما إذا اغتسل تبردا أو توضأ تبردا فإن هذا ليس من الوضوء الذي يرفع عنه الحدث، لأن الأمور بمقاصدها والأعمال بنياتها. ومن الفروع كذلك: لقد تقرر بالأدلة، وأنا يا إخواني اسمحوا لي ستكون فروعنا فقهية أكثر منها عقدية، لقد تقرر بالأدلة أيها الأحبة أن لقطة الحرم لا يجوز التقاطها إلا لمعرف أو لمنشد، كلاهما صحيح. فإذا جاءت اللقطتان والتقطهما رجلان، هذا يثاب وهذا يعاقب، مع أن صورة الالتقاط في الظاهر واحدة، هذا التقط لقطة وهذا التقط لقطة أخرى، هذا يثاب وهذا يعاقب. لما؟ نقول: لأن الأول الذي يثاب التقطها بنية تعريفها مطلقا لصاحبها حتى يجد صاحبها أو يسلمها إلى الأماكن المخصصة لهذه اللقطة، أو يعطيها المحكمة كما أفتى به شيخنا شيخ بن باز رحمه الله. وأما الآخر فأخذها بنية تملكها والانتفاع بها، فإذا خالف الأمر الشرعي. فإن لقطة الحرم لا يجوز ولا يحل لأحد أن يلتقطها إلا إذا نوى تعريفها أبدا أو تسليمها للجهات المختصة المعتمدة في مثل في تعريف ذلك. فإذا صورة الالتقاط من الرجلين واحدة، ولكن هذا أثيب لصلاح نيته وهذا أثم لفساد نيته، وما ذلك إلا دليل على أن الأمور بمقاصدها والأعمال بنياتها. بل ولا نقول في لقطة الحرم بس، بل في جميع لقطة الكرة الأرضية مما تتبعه همة أوساط الناس، حيوانا كان أو عينا. فلو وجدت محفظة فيها مال ونقود في غير الحرمين ثم أخذتها فقد تثاب وقد تعاقب. تثاب إذا نويت ماذا؟ تعريفها سنة لصاحبها، وتعاقب إذا نويت امتلاكها وكتمها. ولذلك في الحديث الصحيح: من آوى الضال فهو ضال، من آوى الضال فهو ضال، أو من كتم الضال فهو ضال. ولقوله صلى الله عليه وسلم: من أخذ أموال الناس يريد أداءها أدى الله عنه، ومن أخذها يريد إتلافها أتلفه الله. فهذا مال أخيك فتبقيه عندك المدة الشرعية تعرفه في مجامع الناس في غير المساجد، فإن وجدته فهو أحق به، وإن لم تجده فتتملكه شرعا تملكا معلقا بعدم وجدان صاحبه يوما من الدهر. ومن الفروع على هذه القاعدة، لقد تقرر العلماء رحمهم الله عند العلماء رحمهم الله تعالى أن شرط حل صيد الجارحة قصد إرسالها. فلو أن الكلب أو الصقر استرسل بنفسه لما رأى الصيد ولم يرسله صاحبه، يعني لم يناده باسمه أو يعطيه العلامة التي اتفق عليها في وقت التمرين والتدريب أنها علامة انطلق، إنما انطلق الكلب لما رأى الصيد بنفسه ثم صاد، فهل صيد الكلب في هذه الحالة حلال؟ الجواب لا. لكنك لو أرسلته وقصدت إرساله لصار الصيد حلالا، فصورة صيد الكلب في الحالتين واحدة وصورة الانطلاق واحدة، ولكن الكلب الأول صار صيده حراما لعدم وجود النية والقصد في الإرسال، وصيد الكلب الثاني صار حلالا لوجود النية. إذن ذلك يدل أن الأعمال بنياتها والأمور بمقاصدها. وعلى ذلك قول الله عز وجل: فكلوا مما أمسكنا لهن، ولا أمسكنا عليكم؟ أمسكنا عليكم أي لكم. فهو إذا استرسل بنفسه فإنما أرسله جوعه، أراد أن يصيد لنفسه هو لا يصيد لك، ولكنك إذا استرسلته فأرسلته فاسترسل، فحينئذ هو انطلق لك وصاد لك وبذل الجهد لك، ولذلك يتركه عندما يصيده. الفرق بين الصيدين إنما هو إيش يا جماعة؟ إنما هو النية. ومن فروع هذه القاعدة أيضا، لقد ثبت أو نقول لقد قرر الفقهاء رحمهم الله تعالى أن اليمين تنقسم إلى ثلاثة أقسام: يمين لغو، ويمين منعقدة، ويمين غموس. والكلام هنا يا إخواني على يمينين فقط، وهو اليمين المنعقدة واليمين الغموس. أسألكم بالله يا طلبة العلم، ما الفرق بين اليمينين؟ القصد. فإذا تلفظ لسانك بلفظ اليمين مع قصد قلبك وتعقيد قلبك عليه فهي اليمين المنعقدة، وإذا تلفظ لسانك بألفاظ جرت عادة له من غير نية القلب ولا قصده فهي اليمين اللغو. قال الله عز وجل: لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم. فسرها الصحابة والسلف بقولهم: هو أن يقول الرجل في بيته لا والله وبلا والله، هو لا يقصد بلفظ اليمين حقيقتها، وإنما شيء جرى على لسانه. لكن لو أنه عقدها بعزم القلب وقصده وبعثه ونيته، حينئذ تنتقل من كونها لغوا إلى كونها منعقدة. وعلى ذلك قول الله عز وجل: لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم، وهي القسم الأول، ولكن يؤاخذكم بما عقدتم. والمراد أي عقدتم لفظ اللسان بعزم القلب، عقدتهما. وكأن ثمة حبل ممدود من اللسان وحبل مرتفع من القلب، فإذا عقدت بعضهما ببعض فقد عقدت الأيمان، عقدت الأيمان. فكل لفظ جرى على لسانك من الأيمان مع عزم قلبك له فحينئذ يكون منعقدا. وأما الألفاظ التي تجري على لسانك بدون قصد فإنها لا تعتبر في الشرع، وإنما هي لغو. فهمتم هذا؟ إذن صورة اليمين في الظاهر واحدة، ولكن هذه منعقدة وهذه غير منعقدة. بالنظر إلى النية فهذا دليل على أن الأمور بمقاصدها والأعمال بنياتها. ومن الفروع أيضا: ما رأيكم لو أن زيدا من الناس عرض سيارته للبيع في سوق من يزيد؟ تعرفون سوق من يزيد؟ الحراج، بين قوسين الحراج. فجاء مجموعة من الناس يزايدون في هذه السيارة، هم يفعلون مباحا إلا رجل منهم يفعل حراما، مع أنه يزيد معهم كما يزيدون، يزيد عليهم كما يزيدون، لكننا نقول كل زيادة تزيدها فهي نار عليك يوم القيامة، وهؤلاء زيدوا كما تشاءون، لا شأن لنا بكم. سبحان الله، كيف هذا؟ الجواب: لأن هؤلاء الذين يزيدون إنما يزيدون بقصد إيش؟ الشراء. وهذا الذي يزيد الآخر المعاقب يزيد بقصد النجش، وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع النجش، وهي أن يتفق أناس، أن يتفق صاحب السيارة مع أناس يلتقونه في المعرض ويلتفون حول سيارته وكأنه لا يعرفهم ولا يعرفونه، فيزيدون في السيارة تغريرا بالزبائن أو بالمزايدين أنها سيارة تستحق هذه القيمة. هذا آثم ظالم معتد لحدود الله عز وجل. فمن زاد في السلعة بغير قصد الشراء فهو ناجش. فإذا صورة الزيادة في الظاهر واحدة، ولكن هذا آثم بسبب أنه قصد بهذه الزيادة مقصودا يضر بأخيه المؤمن، فهذا متناف مع قضية إيش؟ إنما المؤمنون إخوة، ومع قضية الدين النصيحة، ومع قضية وإذا استنصحك فانصح له، فهذا مجانب لأخوة الإيمان والدين. وين أخوة الإيمان والدين من هذا؟ يقول النبي عليه الصلاة والسلام: من غش فليس منا. وأنتم تعرفون أصول المعاملات المحرمة في ثلاث قواعد، لعله يأتينا في درس آخر. ومن الفروع إذن الفرق بين هذا وهذا إنما هو قصد القلب فقط، مما يدل على أن الأمور بمقاصدها والأعمال بنياتها. ومنها كذلك: من تزوج امرأة على مهر مؤخر وهو في قرارة نفسه يقصد ألا يدفع، أنه لن يدفعه أبدا لها، أعوذ بالله من هذه النية الخبيثة. أنتم تعرفون أن المهر يجب تسميته في العقد أو الاتفاق عليه، لكن كونه يدفع هذا أمر موكول إلى العرف. فمن الأعراف ما تدفع المهر مقدما كله، ومن الأعراف ما تجعله مؤخرا كله، ومن الأعراف ما تنصفه فتجعل منه مقدما ومؤخرا. فهذا الرجل تزوج هذه المرأة على مهر وهو يقصد في قرارة نفسه أنه لن يعطيها منه ريالا واحدا. هذا القصد، انتبه، يخرجه من دائرة وصف الناكح ويدخله في دائرة وصف المسافح، يعني يدخله في دائرة الزنا والعياذ بالله. ولذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من تزوج امرأة على مهر وهو ينوي ألا يعطيها منه فهو زان. فهو زان، لأن هذا هو حقيقة الزنا، هذا هو حقيقة الزنا. يقول الله عز وجل: وآتوا النساء صدقاتهن نحلة، والمهر شرط لصحة النكاح. فهذا الرجل في قرارة نفسه أنه لم ينوي الخير بهذا النكاح أبدا. ومثله الفرع الأخير، وهو من استدان من الناس وهو يقصد في قرارة نفسه أنه لن يرد الديون لهم. ومثله كذلك من يأخذ الأمانات من الناس أو يقبل الأمانات من الناس وهو ينوي في قرارة نفسه أنه لن يردها لهم. فهؤلاء السراق، لأنهم يأخذون أموال الناس على وجه الخفية مدعين أنهم سيحافظون عليه أو سيردونه متى ما أراده صاحبه. ولذلك يقول النبي عليه الصلاة والسلام في نفس الحديث السابق: وأيما رجل ادان دينا وهو ينوي ألا يسدده فهو سارق. وفي صحيح الإمام البخاري يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من أخذ أموال الناس يريد أداءها أدى الله عنه، ومن أخذ أموال الناس يريد إتلافها أتلفه الله. فالحذر الحذر يا طلبة العلم من ذلك. ومنها كذلك الدعوة إلى الله عز وجل، من الفروع كذلك الدعوة إلى الله عز وجل. فربما داعيتان يخرجان إلى موقع معين يدعوان فيه إلى الله عز وجل، يلقيان الكلمات ويقيمان المحاضرات والملتقيات، ولكن هذا يرتفع دعوته ولها شعاع كشعاع الشمس حتى تستقر عند العرش قبولا ورضا من الله عز وجل على دعوته. وهذا شؤم دعوته وعقوبة دعوته سيراها بين عينيه يوم القيامة، مع أن صورة الدعوة في الظاهر واحدة، فما الفرق بينهما؟ إنما هو النية. هذا دعا ولا يريد بدعوته إلا وجه الله عز وجل والدار الآخرة، لا يريد بدعوته رياء ولا سمعة ولا شهرة ولا ظهورا في القنوات الفضائية ولا دخولا تحت الأضواء الإعلامية، وإنما لا يريد بها إلا هداية الناس وإنقاذ الناس من جحيم المنكرات وإخراجهم من مستنقعات الشبهات وحفر الشهوات ودلالتهم على طريق الحق عز وجل. وهذا الآخر إنما أراد بدعوته التصنع أمام الناس وإعلاء ذكره بين الأمة، وأن يشير له الناس بالبنان: فلان الداعية وفلان العظيم وفلان اهتدى على يديه كذا وكذا وفلان أسلم على يديه كذا وكذا من الأعداد. فهذا لا أجر له في دعوته، مع أن صورة دعوته مع دعوة الأول واحدة، إلا أن المفرق بينهما هو النية. وهذا دليل على أن الأمور بمقاصدها والأعمال بنياتها. والله أعلم وأعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.